السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل ما شرعنا فيه في المجلس الأخير، وهو بيان ما يتعلق بالاحتفال بأعياد رأس السنة أو يعني رأس السنة الميلادية. وقد رأينا في المجلس الأخير أن هذه الأمور هي مما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك لما فيه مضاهاة ومشابهة لأعداء الله الذين أمرنا بعدم موالاتهم. فالاحتفالات أو الاحتفال بهذه المناسبات التي هي خاصة بهم وخاصة النصارى، فهو نوع من الموالاة التي نهى الله تبارك وتعالى عنها في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ورأينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: من تشبه بقومي فهو منهم. وكما ذكرت خاصة يعني في هذا الباب، لأنهم يزعمون أن عيسى عليه السلام ولد في هذه الأيام، ولهذا يقولون يعني السنة الميلادية، أو كما يؤرخونهم يعني تأريخهم هذا يعني 2016 2017 كما يقولون يعني بعد الميلاد، يقول بعد الميلاد وقبل الميلاد، يعني ابري جيزو كري وافون جيزو كري، هكذا يقولون يعني بعده وقبله، يعني نسبة الى مولد عيسى عليه السلام. وهم يقولون ان عيسى ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالاحتفال ب أو القيام بهذه الاحتفالات فيه نوع مضاهاة لهؤلاء الكفار، فكيف يرضى المسلم الموحد في عقيدته أن يفرح بمن يحتفلون بمن يزعمون أن الله ولد له، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهو يقرأ: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد، وهو يقرأ: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجاً قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً وينذر الذي المهم يعني الآية التي أردت أن أذكرها يقوله: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً. والآيات في هذا كثيرة. وكما بينا، حتى لو المسلم يقول يعني أنا لا أقول أن الله له ولد ولا أعتبره عيدا دينيا، ولكن من باب يعني الفرح بهذا اليوم وفيه نوع يعني ترفيه وغير ذلك مما يقولون. لماذا تختار هذا اليوم بالضبط إن أردت أن تفرح؟ فالأيام موجودة وللمسلمين عيدان، كما رأينا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد يعني المشركين كان لهم عيدان يلعبون فيهما، أو يومان يلعبون فيهما، وهما النيروز والمهرجان. فقال إن الله أبدلكما، بدل ما خلاهم شو زاد، أبدلكما بيومين خير منهما. خير، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ عيد الفطر والأضحى. أنا عيد الفطر وعيد الأضحى خلاص، أما يكفيك؟ أما يكفيك هذان العيدان حتى تأتي بأعياد أخرى يعني يحتفل فيها الإنسان؟ فهذه الأشياء يجب أن يتعلمها. نحن مسلمون عندنا دين، كما رأينا أن هذه الأمة هي أفضل الأمم، وسبب التقليد هذا للأمم الكافرة هو الجهل، كما رأينا في المجلس الأخير، الجهل بأن هذه الأمة هي أفضل الأمم. إحنا الآن أصبحنا ماذا؟ نذم هذه الأمة، نذم دائما نذم المسلمين، ها هما كيف، ها إحنا كيف، ها هما كيف، ها إحنا كيف. أخي لا تذم الإسلام. نعم أنا أوافق، يعني لو نرى الواقع المسلمين، نعم تفضل، المسلمين أو المسلمون ليسوا متمسكين بدينهم، ولكن رغم هذا ليس حجة في مدح الكافرين. ما ينبغي على المسلم الموحد أن يمدح الكافر الذي إما أنه لا يؤمن بالله يجحد وجوده، أو يقول أن الله له ولد، أو يتدين بأي ديانة أخرى، لي غير على دينه، وعنده غير على دينه. ما ينبغي أن يمدح الكافر. ومرة ذكرت يعني قصة، كان النبي عليه الصلاة والسلام في مرض، يعني في مرضه، وكان ذلك في مرض موته، كانت عنده أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما، يعني أزواجه. أم سلمة هي هند بنت أبي أمية، وأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهم. وتذاكرت كنيسة كانت في الحبشة، تعرفوا اللي في الزمن الأول المسلمين الذين اضطهدوا في دينهم هاجروا من مكة إلى الحبشة، والحبشة كانوا على دين النصارى، وكان النجاشي ملك الحبشة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، كان على دين النصارى قبل أن يسلم. يقول أهل العلماء وأهل السير أنه أسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه صلاة الغائب. المهم كانت أم سلمة كانت هاجرت مع أبي سلمة قبل أن يتوفى وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أم حبيبة كذلك كانت متزوجة مع أحدهم ولكن تنصر. المهم فلما يعني مرت السنون وجاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم هجر المدينة، أهل الحبشة عاد رجعوا المدينة. ففي آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته، كان مريض، عليكم السلام ورحمة الله، كان مريضا، وسمع أم سلمة وأم حبيبة تذاكرت كنيسة رأيناها بالحبشة، وعلاش كانوا يهدوا على جمال الصور، كتقول هاد عقلي ديك الكنيسة اللي شفناها، يعني النافذة الفلانية كيف كانت صورتها وزخرفتها وغير، كانوا يمدحوا في الجمال تاع الكنيسة. اش فيها هذه؟ ما فيها والو، احنا تبنا ما فيها والو، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه كان مريضا يعني قام سامعا قال أولئك القوم إذا مات فيهم الرجل الصالح جعلوا له تصاوير وبنوا عليه مسجدا أولئك شرار الخلق يوم القيامة. يسمعهم يمدحوا الكفار، مش يمدحوا الكفار، يمدحوا الكنيسة تاع الكفار. أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، علاش؟ لأن قلبه كان مليئا بالتوحيد، كيف لا وهو الذي أوحى الله إليه وهو الذي بلغنا هذا التوحيد. المؤمن ليكون قلبه مليء بالتوحيد لا يستسيغ هذا الأمر أنه يسمع واحد يمدح النصارى أو يمدح الكفار أو يمدح من لا يؤمن بالله. إذن كما ذكرت فالجهل بفضل هذه الأمة التي قال الله تبارك وتعالى فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، ولكنهم لم يؤمنوا، يعني كفروا بعدما جاءهم الحق، لما جاءهم الحق كفروا. وبينا في أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر فضل هذه الأمة أو فضائلها، من بينها أنها يعني قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني هذا في قوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، ومن بين هذه الخمس قال أحلت له الغنائم، ورأينا أن الأمم السابقة لم تحل لهم الغنائم، كذلك جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، طهور واحد لما يلقاش الماء ما يلقاش الماء ولا ما يقدرش يستعمله واش يضرب في الأرض يمسح وجهه وكفيه يتيمم وخلاص طهورا، الأرض طهورا، وطهورا كذلك يصلي فيها، يصلي فيها. أما الأوائل فإما أن يصلوا في المعابد أماكن العبادة وإلا فلا. أما نحن فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وهذا فيه كذلك دليل على أن الإنسان ما عندهش حجة باش يخلي الصلاة تفوته وإن ما كان يصلي وما يتركش الصلاة تفوته. وغير ذلك كما رأينا كذلك أن من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، وفي رواية هذا في صحيح البخاري وفي رواية لأحمد قال ومع كل 70,000. وكذلك مما رأينا فيما يتعلق بهذه الأمة أنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني الغر تكون هذه هنا أو من آثار السجود، وكذلك التحجيل واحد يغسل يده إلى المرافق تبقى هذه الآثار، يعني نور يوم القيامة يراها النبي عليه الصلاة والسلام بهم بالغرة والتحجيل، يعرف النبي عليه الصلاة والسلام أمته من غيرها. وكذلك رأينا أن هذه الأمة هي أمة السلام وأمة التأمين وأمة الإسناد وأول الأمم التي تجاوز الصراط وغيرها من الفضائل. فالذي يعلم هذه الأشياء كيف يترك ما جاء في هذه الأمة ويذهب ويتشبه ويفعل أفعال المغضوب عليهم وأفعال الضالين؟ إذن هذا كان من بين الأسباب. ومن بين الأسباب كذلك التي تجعل أفراد من هذه الأمة ينعقون وراء هؤلاء الكفرة هو جهل الناس بنصوص الولاء والبراء. الولاء والبراء، ما هو الولاء والبراء؟ يعني هذا يعني ما جعل الولاء، يعني الولاء هو الحب وما يدل على الحب، الولاء هو الحب وما يدل عليه من المناصرة والتأزير وغير ذلك، وحتى تنصره تواليه. ضده البراء تتبرأ منه، يعني البغض وما يدل عليه. فالولاء وهو الحب وما يدل على الحب فهو خاص بالمؤمنين، هو خاص بالمؤمنين، دوك نشوفوا الأدلة. والبراء وهو البغض وما يدل عليه فهو واجب للكافرين. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكذلك آية سورة الممتحنة التي ذكرتها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة أي المحبة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقول الله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني شفت حال من آية محكمة. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من المودة، يعني ما تلقاش واحد يؤمن بالله وباليوم الآخر يواد يعني يحب من المودة والمحبة، يوادون من شكون؟ من حاد الله ورسوله. ما معنى حاد الله ورسوله؟ من تعدى حدود الله وتجاوزها وعصى الله ورسوله وكفر بالله ورسوله. ما كاش مؤمن يواد من حد الله ورسوله. لا هذه آية في آخر سورة الممتحنة، آخر سورة المجادلة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. زيد في تتمة الآية: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. حتى ولو كان يعني أب أو ابن أو أخ أو من العشيرة، ما دام يخالف الله ورسوله فالمؤمن ما ينبغي أن يواد من حد الله ورسوله. نعم. نعم. أولياء يعني كما ذكرت هي من أولياء جاي من الولاء، والولاء قلت هو الحب وما يدل عليه، يعني يتخذه وليا معناه يولي مقرب ليه، يولي كي ينغبن ينغبن معه، كي تخص حاجة ينصره، كي نقولوا احنا يدخل الحرب يعني يواليه، يدخل في حرب مع واحد انت تحارب معه ضد هذاك، يعني تكون مواليا له. هذا من يعني الولاء، الولاء يعني هذا هو. حتى ان يعني في الجاهليه يعني كان عندهم هذا الولاء، يقولوا فلان مولى لفلان يعني من مواليه، حتى انهم كانوا يرثون بعضهم البعض، يعني واحد كي يولي واحد يولي يورثه، حتى جاء الاسلام وقطع هذه يعني هذا الميراث بالنسبه للولي. وغير ذلك من الايات العظيمه، والمؤسف حقا ان يجهل المؤمنون هذه النصوص ولا يستمسك بها. يعني هذه النصوص نجهلها كيف؟ إما أننا لا نعرفها أصلا، إما أننا سمعناها وقرأناها ولكن لم نفهمها ونتدبر ما فيها. ما كاش لما فاتت عليه هذه الآية تذكر في مبروك، ولا بد قاعد التالي لما فاتت عليه فوت عليها في التراويح ولا في رمضان من يقرأ ولا في سائر الأيام، يعني في باقي الأيام. وإن فهمناها ربما لا نعمل بها، يعني هنا الإشكال. ويعني يظنوا أن الولاء للكفار والتشبه بالكفار ذنبا صغيرا، كان يتبلها كيوالي يقول لك واه بصح ما لقناش نوالوهم وما لقناش نتشبهوا بهم، بصح زعما كي تشوف واحد يديرها ما يتكلي ما دار حاجة صغيرة، كأنه فعل ذنبا صغيرا. فهان في قلوبنا هذا الواجب العظيم الذي هو الولاء والبراء. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أوثق عرى الإيمان الولاء والبراء. الولاء والبراء من أوثق عرى الإيمان، يعني ولاء المؤمنين والبراء من الكافرين. إذن السبب الثالث هو الشعور بالإنهزامية، الشعور بالإنهزامية. وهذا الشعور هو ما أورث في قلوب المسلمين عقدة نقص. إحنا المسلمين حسوا روحنا يعني منهزمين أمام الكفار، وهذا ركب ضعف وعقدة تاع نقص، تاع هما خير منا هما خير منا، دائما نقولها ونكررها نقولها ونكررها حتى نعتقدها ونصبح نتبعه في كل شيء. قال: عقدة نقص لا يزالون يعانون منها الأمرين، وهو من الذل الذي أوعدنا به الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روى البخاري تعليقا عن ابن عمر رضي الله عنه ووصله الإمام أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، قال: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. هذا هو محل الشاهد من الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة من الذل، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. يعني لي خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام يصبح ذليلا صغيرا، كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة في غيره أو في غير الإسلام وش يصير له؟ أذله الله، أذله الله. فمخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام هي سبب الذل أو الذل والصغار. وفي آخر الحديث قال: ومن تشبه بقومي فهو منهم. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقومي فهو منهم. ولذلك حدث التقليد كما قال ابن خلدون رحمه الله: وجرت سنة الله أن المغلوب مولع بتقليد الغالب. هذه يذكرها ابن خلدون في مقدمته، يعني معروفة أن المغلوب دائما يتبع الغالب، كما نقول احنا الضعيف يتبع القوي. ومن بين الأسباب كذلك الجهل بالأحكام الشرعية. قبل ما انتقل إلى هذا السبب، يعني ذكرت يعني قصة قرأتها قبل أيام وفيها يعني فيها معنى، يعني قصة ولكن فيها معنى، وهو أن أحد الفلاحين أراد، كان له حمار وأراد أن يربطه ولم يكن عنده حبل، فذهب عند أحد جيرانه فطلب منه حبلا، فقال له جاره: ليس عندي حبل. يربط أكرمكم الله على الحمار تاعه، قال له: ما عنديش حبل. ولكن أعطاه نصيحة، قال: تظاهر أنك تربطه فلن يبرح مكانه. قال له: روح عنده ودير روحك بالعاني باللي راك تربط له في الحبل. قال له: ما يتحركش. فذهب الفلاح فصنع كما قال، فلما أصبح من الغد وجده في مكانه، وقع في بلاصه ما تحركش. الحمار حسب اللي بصح الحبل راه فوق على رقبته، فأراد أن يأخذه إلى السوق، فلم يريد الحمار أن يتحرك، عيا فيه يدمر فيه، عيا ما بغاش يتحرك من بلاصته. هذاك الفلاح هضر عن جاره، قال له: هذه الحمار ها واش درت ها كيفا وكيفا. قال له: هل تظاهرت أنك فككت العقدة؟ قال له: درت بروحك بالعين. قال له: واه بصح ما كانش الحبل. قال له: أنت في عقلك الحبل ما كانش، ولكن الحمار هو بالنسبة لي راه كاين حبل. قال: روح وتظاهر أنك تنزع الحبل. فذهب فتظاهر أنه ينزع الحبل فأخذه فتبعه. المغزى من القصة يعني أمة الإسلام في عقلها أن هناك حبل مربوط في عنقها، إحنا نحاسبين بالإضعاف ورعدنا حبل، لازم هذا الحبل الوهمي نقلعوه ونسيروا للأمان. إنسان ما يقول يعني ما ينهزمش في نفسه، يمكن أن نتقدم كما تقدمت الأمم، ولكن بأخذ الأسباب، نأخذ الأسباب، الرجوع إلى الله أولا، وكذلك أخذ بالأسباب الدنيوية، يعني الدراسة كما درسوا والبحث كما بحثوا والمضي إلى الأمام، هذا ما يجب أن يفعل. ولكن الأهم هو الرجوع إلى الله. لماذا؟ لأن الأمة التي تكون متمسكة بدينها ما راحش يكون فيها الغش، ما راحش يكون فيها الكذب، ما راحش يكون فيها هذه الرشوة. لأن الرشوة ماذا تصنع؟ تخلي الإنسان اللي ليس مؤهلا في أماكن ليس هو أهل لها، يولي الرجل غير المناسب، أو الرجل في غير المكان المناسب، اللي حقته يكون في ذاك المكان ما راش، واللي حقته ما يكونش يكون. بصح واحد اللي يخدم نيشان ما يكونش كاين الرشوة، ما يكونش كاين هذه الأمور، يولي كل واحد في مكانه، وكل واحد من يخدم يراقب الله عز وجل، وكي يراقب الله عز وجل ما يكونش فيه غش، غادي الاقتصاد يزيد، غادي لا بغى البترول ما عندناش كاع، ماشي يولي 40 دولار ولا 30 دولار، لا بغى البترول كاع ما كاش. ولكن بتقوى الله عز وجل ترتفع هذه الأمة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فهذه الإنهزامية هذه راهي في عقولنا، وهم يريدون أن نبقى هكذا ويغرسونها في أبنائنا، وهناك من يسعى وراءها. لهذا الإنسان أنه يقلع هذا الحبل الوهمي اللي راح حاسبه اللي راح على رقبته. إذن من بين الأسباب الجهل بالأحكام الشرعية والنصوص الكثيرة الواردة في النهي عن التشبه بالكافرين، وهذه ذكرنا منها. وقد نهانا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عن التشبه بالكافرين فيما هو من خصائصهم، حاجة اللي خاصة بهم هما، لأن كاين أمور يشترك فيها الكافر والمسلم. تقول الكافر راه ياكل انا ما ناكلش باش ما نتشبهش به، لا، يعني هناك أمور مشتركة. التشبه، النهي عن التشبه بالكافر فيما هو خاص به، اللي خاص به هو، أما ما كان مشترك فهذا لا يعد تشبها. إذن قلنا فيما هو من خصائصهم، يعني من العرش إلى الفرش كما يقال، بدءا من أمور التوحيد إلى مسائل الطهارة وغيرها. ومن ذلك يعني النصوص الدالة على أننا أمرنا بمخالفة الكافرين والمشركين، فنهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن بناء المساجد على القبور لأنه من فعل اليهود والنصارى. وذكرت الحديث، فكان آخر عهده صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه الأمة فعلت ما فعلوا أو لم يفعلوا؟ فعلوا، يعني تجد بعض القبور مساجد مبنية عليها، بعض المساجد فيها قبور يعظمون صاحب ذلك القبر، قد يعبدونه وقد يعبدون الله ولكن في مكان فيه قبر. فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا قال يعني في الحديث يحذر ما صنعوه، والحديث هذا متفق عليه. وكذلك أجمع العلماء على تحريم إظهار شعائر دينهم، أجمع العلماء يعني إجماع أنه لا يجوز إظهار شعائر دينهم. كيف ذلك؟ كبناء الكنائس وإظهار الصليب، وأخذوا ذلك من الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. يكسر الصليب. وجاء في الحديث، جاء في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، ما كانش حاجة فيه الصليب في بيته. قالت يعني ما ترك، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في بيته فيه تصاليب إلا نقضه، دي حاجة اللي فيها صليب يطمس. احنا المشكلة الآن هناك بعض الشباب أو غيرهم يدخل للمسجد بالصليب، كيف يلبس يعني قميص، قميص مشي تاع الصلاة يعني التريكو كما نقولوا تاع أندية كافرة على يعني من رموزهم الصليب، سواء كانت إسبانية أو إيطالية أو مثل تاع الفرق الوطنية مثل البرازيل أو البرتغال، يعني كل هؤلاء يوجد الصلبان في أقمصته. ويدخل الشاب المسلم بالصليب الذي كان يطمسه النبي عليه الصلاة والسلام هو يدخل به للمسجد ويركع به ويسجد به وهو لا يدري، وهو لا يدري. خاصة هذه البلدان التي ذكرتهم، خاصة يعني مثل إسبانيا أو البرتغال، تعلمون أنها هي كانت هي بلاد الأندلس، كانت بلاد مسلمة لمدة 8 قرون حتى أخرجوا، ولم يكتفوا بإخراج المسلمين من الأندلس ولكن عذبوهم شر التعذيب، عذبوهم شر التعذيب. وكانت الملكة إيزابيلا، كانت ملكة البرتغال، يعني نذرت لله أن لا تغتسل ولا تغسل ثيابها يعني الداخلية حتى تخرج المسلمين من الأندلس، وصنعت ذلك. ومن بعد يجي الشاب الجاهل بتاريخه، جاهل بتاريخه وتاريخ أمته، هذا التاريخ العظيم، يجي هو يلبس عادي تريكو تاع اسبانيا ولا تاع البرتغال ولا غيره، يعني تاع بلد الفاتيكان اللي هي روما او ايطاليا او غيرها من البلدان، ويدخل به للمسجد وفرحان. نعم مفتخر للاسف. يعني علاش راني من يعني كل الاسباب التي ذكرتها لحد الان فيها كلمه مشتركه وهي ماذا؟ نعم كاين واحد الكلمه ذكرتها في كل سبب نذكر هذه الكلمه، الجهل. الجهل بفضل هذه الامه، الجهل بنصوص الولاء والبراء، الجهل يعني الجهل دائما يعود، وكذلك الجهل يعني الجهل بالتاريخ، تاريخ هذه الامه. أبناؤنا لا يقرؤون التاريخ، قد لا يلام الطفل، الطفل لماذا؟ لأن الطفل يقرأ ما يجب وينظر ما يجب، ولكن المسؤول عليه هو الذي يلام. أعطيكم غير مثال، كاين يعني واحد ألف اسمه هو مؤلف فرنسي اسمه ألكسندر دوما، ألف رواية اسمها الفرسان الثلاثة لتروا موسكوتير. هذه الرواية يعني ألفها في 1849، يعني انتشرت في كل العالم حتى احنا نعرفوها، داروا عليها أفلام، هي رواية داروا عليها أفلام، داروا رسوم متحركة، داروا مسلسلات. أنا أتذكر كنت صغيرا يعني تفرجت على شكل رسوم متحركة، وأثر يعني لطبيعة الصغر أنه يأثر فيك، خاصة الصغير. الصغير يعني كل ما يلقى إليه يعني لحد الآن لا زلت أتذكره، بورتوس وأراميس وآتوس ودارتانيون، وقع يجيب لك القصة من وقت التالي. لماذا؟ تفرجتها في الصغر. العيب فيه هو في ألكسندر دوما، هي رواية خيالية ليس لها أصل، ولكن نحن عندنا أبطال حقيقيين مشي وهميين نعرفوهم. شكون يعرف خالد بن الوليد؟ نعرفه غير بالاسم. شكون يعرف قعقاع بن عمرو التميمي؟ نعم ما تعرفه. شكون ليه؟ نعم. شكون يعرف يعني يوسف بن تاشفين، طارق بن زياد، موسى بن نصير، صلاح الدين؟ نعرفه، ربما نعرف الاسماء، ولكن القصة تاع صلاح الدين كيفاش حرر القدس، يوسف بن تاشفين ومعركة الزلاقة في الأندلس مع ألفونسو الثالث، كيف حتى قضى عليه؟ نعم نعم. يعني عندنا كاين بعض الصحابة، قصة أحد، نرجعوا قصة أحد، شكون كان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام؟ الزبير بن العوام وغيره من الصحابة يفدون أنفسهم حتى لا يصاب النبي عليه الصلاة والسلام، وغيرهم كثير. لماذا؟ كأنه يعني شيء مقصود، يراد أن تقطع الصلة بين المسلمين وبين أبطالهم. علاش؟ باش ما توليش عندهم قدوة، خاطش هذو هما القدوة. الإنسان مجبول باش يتبع واحد يديرها كما يقولوهما يعني ايرو، باش يولي يتبعه ويدير كيفه. حنا شكون القدوه تاع الاطفال تاعنا؟ سبايدر مان، باتمان، بانتان، زورو وغيرهم، سوبرمان وهو وجماعته، نعم، ولاعبي الكره وغيرهم، هذو هما القدوه تاع اولادنا. كيفاش يطلع؟ كيفاش هذا دروك اللي يجعل لنفسه قدوة، هم هؤلاء، كيف يكون بعد ذلك إن لم يوجه؟ أذكر كذلك رواية مشهورة، وإن كانت يعني مزجوا شيئا من الحقيقة بشيء من الخيال، وهي رواية روبن هود، روبن ديبوا. روبن هود يعني كان هو سارق لص، يسرق القافلة تاع الحاكم، يدي لهم الدراهم باش يوزعها على الفقراء، الحاكم هذا كان ملك انجلترا اللي هو ريتشارد قلب الاسد، ما كانش تما، كان هما صوروه على انه من الابطال كما نقولوا حنا ناس ملاح. انت كي تفرج القصات اللي تبغيه، تبغي ريتشارد قلب الاسد، تبغي روبن، تبغي بصح هذا ريتشارد قلب الاسد وين كان؟ كان في الحروب الصليبيه، كان يحارب في المسلمين، راح يحارب المسلمين، وكي هو يجي من الحرب وفرحانين به اللي جا، انت كي تفرج تاني تفرح به. واش كان يدير؟ يحارب في المسلمين وانت لا خبر وفرحان، فرحان بروحك. هذا كله سببه نرجع هو الجهل. يعني هذه الأمة لها رجال، التاريخ مليء بهم، التاريخ مليء بهم. التتار، التتار يعني لو تعلمون ما صنعوا يعني تتحير. وكنت ذكرت مرة في خطبة الجمعة أن ابن الآثير في كتابه الكامل في التاريخ قال أن الله عز وجل منذ أن خلق آدم إلى أن تقوم الساعة لا يوجد فتنة أكبر من فتنتهم، حتى قال لك ما عدا يأجوج ومأجوج، استثنى غير يأجوج ومأجوج، حتى الدجال ما استثناش. نعم، يعني منهم من كانوا يظنون أنهم هم يأجوج ومأجوج، يعني التتار. نعم، المجازر التي صنع في كما ذكرت في 40 يوما قتلوا 1000 رجل، مليون واحد قتلوا في 40 يوم. إحنا نقولون الثورة يعني 7.5 سنين مات فيها 1.5 مليون مليون شهيد، هما مليون في 40 يوم ماشي في 7 سنين. وين؟ في مدينة واحدة في بغداد. وعلاش حبسوا؟ حبسوا خاطش ما لقاش وين يدفنوهم، ولا الجثث هذيك ولات الأمراض والأوبئة، قالوا خلاص حبسوا. يعني لو تدرون ما صنعوا هؤلاء التتار، شكون اللي يحبسهم؟ شكون اللي يحبسهم؟ ما كانش. حتى الله عز وجل قيض لهذه الأمة رجلا كان يعني مملوكا، كان مملوك، هما التتار قتلوا له والديه، وشراه يعني أحد الملوك الأيوبيين، ملك مصر الملك الصالح نجم الدين أيوب، اشتراه ويعني شراه يعني من قبل، ولكن في الأخير جعله في الجيش النظامي. حتى لما مات صارت داروا الدولة هذه تاع المماليك، وكان هو أحد يعني كان قائد الأمة اللي هو سيف الدين قطز. سيف الدين قطز هذا كان زمن العز بن عبد السلام، فهو الذي أوقف زحف التتار في معركة عين جالوت بفلسطين، وكانوا في شهر رمضان. هذا قضى على التتار يعني من مصر. هؤلاء أبطال، لو كان نرجعون نقرأ التاريخ تاعهم تكون عندنا قدوة، تشوف بلي هذه الأمة لم ينقطع عنها الرجال أينما كانوا، غير إحنا ما نعرفوش، ولكن لو بحثنا نجد. هؤلاء يجب أن يكونوا هم قدوتنا. إذن هذا فيما يخص، يعني ربما استرسلت فيما يخص الإنهزامية وغيرها. إذن يعني نواصل في ذكر الأحاديث التي جاء فيها الولاء والبراء، منها أن يعني نهينا عن التحاكم لغير شريعة الله، لأنه من فعل اليهود والنصارى. إحنا عندنا شرع أنزله الله تبارك وتعالى إلينا اللي هو كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ترك التحاكم إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو من فعل اليهود والنصارى. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. جعلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. كيف جعلهم أربابا؟ دخل عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية. هذا عدي كان نصراني وأسلم، ودخل وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. فقال: يا رسول الله، لم نكن نعبدهم. كيف اتخذهم أربابا؟ احنا ما كناش نعبدهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس كانوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال نعم. قال ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم، يعني تترك شرع الله وتتحاكم إلى قوانين وضعها البشر، هذا من التحاكم إلى غير شرع الله، هذا من فعل اليهود والنصارى. لهذا نزلت آيات المائدة، قول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. بعد ما يقول الله عز وجل: فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه جاءت في محل ذكر اليهود والنصارى، لأنهم هم بدلوا شريعة الله، فكذلك من يتحاكم إلى غير شرع الله فقد بدل شريعة الله تبارك وتعالى. لهذا بعد ذلك كل الآية جاءت فيهم: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه وآتيناه التوراة فيه هدى ونور إلى آخر الآيات. إذن فالتحاكم إلى غير شرع الله من التشبه باليهود والنصارى. ونهانا النبي عليه الصلاة والسلام، نهانا عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها، هذا معلوم، يعني الإنسان لا يجوز أن يصلي النوافل وقت طلوع الشمس أو بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وكذلك من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، يعني النوافل المطلقة. ويعني بعض العلماء جوز النوافل التي لها سبب. المهم يعني احنا محل الشاهد هو هذه مسألة فقهية مانيش باغي نتدخل فيها، لأنني باغي نبينها أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولكن لماذا؟ لأن فيه تشبه بعباد الشمس يسجدون لها في ذلك الوقت، يعني عند طلوع الشمس وغروبها يسجدون لها. الآن المسلم إذا صلى هل يعبد الشمس؟ ما يعبد الشمس. كيف جينا النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني شوفوا الفقه، شوفوا الفهم. النبي عليه الصلاة والسلام من باب سد الذريعة وعدم التشبه، ما تقولش أنت أنا نحتفل بصح ما نعتقدش باللي عيسى ابن الله ونحتفل على جال عيسى، غير بغي نحتفل. شكون اللي أولى، الاحتفال ولا الصلاة؟ الصلاة أولى. كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة؟ لأن في ذلك الوقت فيه تشبه بعباد الشمس، من باب أولى أن تترك الاحتفال. إذن وكذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم قد خالف اليهود والنصارى في إظهار شعيرة الصلاة، فاتخذ الآذان بدلا من الناقوس والبوق. لو تذكرون يوم أن تكلمنا عن قصة الآذان، القصة على الآذان لا لكم عقلين عليها، الحديث الذي يرويه عبد الله ابن زيد رضي الله عنه، كان يعني في أول الأمر باش ينادوا للصلاة ما كانش كاين الآذان، كانوا يقولون الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، ما كانش كاين الآذان، كي يجي وقت على الصلاة قال الصلاة جامعة. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يضع شيئا يعني يعلم به الناس دخول وقت الصلاة أو مجيء وقت الصلاة، فجمع بعض الصحابة رضي الله عنهم يستشيرهم كل واحد وش راي عليه، فقال أحدهم: يا رسول الله، أرأيت لو اتخذنا بوقا نديروا بوق كما تفعل اليهود؟ قال: لا، هو من فعل اليهود، ما تعيش الصلاة بالبوق لأن فيه تشبه به. قالوا: يا رسول الله، نتخذ ناقوسا، الناقوس أكلوش تاع النصارى. قال: لا، هو من يعني من شعائر النصارى. فلم يهتدوا إلى شيء فذهبوا، ويعني الصحابة اهتموا لهم النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يعني قاعد يخمم كما نقولوا احنا، أصابه هم لأنه لم يجد شيئا يجمع به المسلمين للصلاة. فجاء عبد الله بن زيد من الغد، عبد الله بن زيد رضي الله عنه من الغد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال طاف بي الليلة طائف، يعني في المنام. في المنام جاء واحد فقال علمه، قال يعني قل ورائي، قال الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر ألفاظ الأذان. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام فقال نادي بلالا ولقنه إياه، قال علمه بلال رضي الله عنه هو يولي يأذن به. محل الشاهد من القصة أنه لم يقبل اتخاذ البوق ولم يقبل اتخاذ الناقوس، مع أنه هذاك البوق واش غادي يدير به؟ غادي يعبد به الله؟ غادي يولي يهودي يتدين بدين اليهودية؟ أو الناقوس هل سيتدين بدين النصرانية؟ لا، ولكن رغم ذلك العزة، العزة تاع المسلم. هما عندهم الشعائر تاعهم، حنا ثاني عندنا الشعائر تاعنا، لماذا نترك شعائرنا ونتمسك بشعائرهم؟ إذن وكذلك نهانا عن تأخير الإفطار في رمضان، لأنه من فعل اليهود والنصارى الذين ينتظرون ظهور النجم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تأخير الفطور في رمضان، يعني غير تغرب الشمس يدخل وقت المغرب خلاص الإنسان يفطر. اليهود والنصارى ماذا كانوا يصنعون؟ ينتظرون ظهور النجم، النجم هذا النجم القطبي اللي يبان بعد المغرب، ما يبانش تمتم، احنا اخترت حتى نكملوا الصلاة ونجو خارجين عادك تشوفه، يعني يكون متأخر ربما ربع ساعة بعد المغرب أو. فأراد أن يخالفهم حتى في هذا الأمر، مع أنها مشي حاجة هصحة وشافيها، لا زاد واحد فطر حتى، لا زاد صام حتى اللي ظهر النجم، أنت تظهر لك مشي حاجة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، لماذا؟ لأنه فيه تشبه بهم. وكذلك أمرنا بالسحور، بالسحور عفوا، السحور هو الأكل، هذه الماكلة يقولوا لها السحور، الفعل يقولوا لها السحور. فأمرنا بالسحور لأن أهل الكتابين لا يتسحرون، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسحور لأن أهل الكتاب لا يتسحرون، وأمرنا بمخالفة أهل الكتاب في صيام عاشوراء، فنضم إليه التاسع. قال لئن، يعني لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود يصومون عاشوراء يوم العاشر، فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني نصوم التاسع والعاشر، غير على جال مخالفة اليهود. بشوفوا بلي مخالفة الكفار هو عبادة، هو دين بحد ذاته، مشي أنتم كل شيء مركتوها، مخالفة الكفار هذه خالف هذه خالف، لا، هذا دين كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من مظاهر الاعتقادات والعبادات، ولم يقف عند هذا الحد. فكان صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يسدل شعره، كان يسدل شعره، معناه يطلقه الشعر تاعه يطلقه يهود. فلم ثم رأى أهل الكتاب يسدلون، شاف أهل الكتاب يسدلون، يعني كيف مشطو يهود شعرهم، فماذا صنع؟ قال ففرق شعره حتى في الشعر وخالفهم. بس شوف شدة المخالفة، حتى في الحديث قال يعني أحدهم، أحد اليهود قال لحذيفة أظن بن اليمان، قال يعني نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني طبعا هو ما قالش صلى الله عليه وسلم كافر، ولكن قال نبيكم لم يترك شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه، ما خلت حاجة إلا وخالفنا فيه. فأقره، قال نعم، أقره الصحابي حذيفة رضي الله عنه، قال نعم، يعني ما كاش حاجة إلا وخالفهم. كذلك اليهود كانت المرأة إذا حاضت لا يؤكلونها، يديروها في بيت وحدها قاع، ما يجمعوا معها تأكل ما أي شيء. فأنزل الله يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. المهم جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أن يفعل الرجل يفعل مع المرأة الحائض كل شيء إلا الجماع، يعني لا يقربها أي لا يجامعها، أما ما عدا ذلك فليفعل كل شيء، يعني يجلس معها ويأكل معها ويلامسها وغير ذلك. فأراد أحد الصحابة يعني من شدة المخالفة قال يا رسول الله ألا نجامعهم، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، لها نزلت الآية عن المحيض. هنا باش نبينكم أن مخالفة المشركين دين، يتعبد المسلم الله تبارك وتعالى به وليس مجرد هكذا فعل، يعني لا مجرد فعل. قال وكذلك نهينا عن لباس كلباسهم، وأجمعت الأمة، وهذا كنت ذكرته في المجلس اللي فات، وأجمعت الأمة عبر القرون الماضية على التأريخ الهجري الذي يميزها عن باقي الأمم. تاريخ هذا كذلك التاريخ الهجري هو من شعائر الدين، من شعائر ديننا الإسلامي. وهذا يعني كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني كان يكتب يعني الدواوين، يعني في زمنه ألفت الدواوين، يكتبوا يعني فلان شكون اللي خرج للجهاد وشكون اللي مد شكون اللي كذا وكذا وكذا. فلما يعني كانوا كتبوا يعني عقدا أو شيئا، ولكن كتبوا شعبان، فقال أي شعبان؟ شعبان هذا العام أو العام الماضي، فيحتاج إلى تأريخ يؤرخون به يعني هذه الوثائق. فاتفقت كلمتهم على أن يكون أول يعني العام الأول من التأريخ هو العام الذي هاجر فيه النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. إذن فالتاريخ الهجري الذي يميز هذه الأمة عن باقي الأمم، فالتاريخ الهجري هو تاريخ المسلمين المعتمد الذي انعقد الإجماع على العمل به، وهو من شعائر أهل الإسلام والرغبة عنه، يعني تركه والرغبة عنه إلى غيره من تواريخ الشرق أو الغرب، خروج عن الإجماع وإظهار شعار من شعائر الكفار واستغناء به ومشاركة في طمس الهوية الإسلامية. كما ذكرت لكم في المجلس اللي فات، الهوية الإسلامية هذه يراد لها أن تطمس، يقلعوا لها كل خطرة يقلعوا لها حاجة، يعني من ذلك تدخل في الهوية اللغة، كذلك اللغة، واللغة العربية يعني هي لغة الإسلام، هي كذلك من الشعائر. ولكن هذه يعني الشعيرة كذلك يعني هانت عندنا، حتى صار البعض يتشدق يعني بالكلام بلغة الأعاجم ويفتخر به، وهذا ما يعرف بالرطانة وهو منهي عنه إلا للحاجة. أما التكلم بلغة الأعاجم لغير حاجة فهذا منهي عنه، وهذا أمر مهم جدا. وكان يعني الشيخ العلامة الإمام عبد الحميد بن باديس رحمة الله عليه يعني زمن الاستعمار ركز على هذا الجانب، ركز على جانب الهوية. الإسلام ديننا، والعربية لغتنا، والجزائر وطننا، هادو تلت صوالح ركز عليها. شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، كان يعني نشاطه الإصلاحي إضافة إلى نشر يعني الدين الصحيح والقضاء على البدع والخرافات، كان يركز على هذه الأشياء. لهذا وجد مضايقة من عند الاستعمار، لأنهم علموا أنه خطير. كان بالنسبة لهم يعني جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كانت خطر على الاستعمار بالفعل، يعني كثيرا ممن أشعلوا أو كما يقال ثورة التحريرية وانضموا إلى جبهة التحرير يعني في ذلك الزمن، يعني كانوا من تلاميذ عبد الحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي ومبارك الميلي وغيرهم من هؤلاء العلماء الذين ربوهم على التحرير من رقبة الاستعمار. فالهوية مهمة جدا، وهناك كثير من الأمم يعني ربما الأمة الإسلامية هي الوحيدة التي لا تعتز يعني بلغتها وبمجدها. يعني رأيت مثلا، نعطيكم مثال بسيط، تروح غير الحاسوب، تروح الإدارة، يعني إدارة يعني رسمية، تروح حاسوب تشوف النظام التشغيل اللي يقولها الويندوز، تلقى ديماري في ال، ما تلقاش إبداء. الهواتف، تروح تدخل القائمة تاع الاتصال، تلقى المخير هنا كاتب بالفرنسية ودير الهاتف تاعه بالفرنسية، كما ذكرت لكم الحاسوب الهاتف وغيره. قد تقول لها صح هذه ثاني باغيت، نعم تتبلغ ما فيها والو، بصح هي تدل على شيء، تدل على البعد عن الهوية الإسلامية العربية. أنا رأيت صينيين يعني في الصين، وتعلمون الآن الصين راهي قوة عظمى، يقرأ باللغة الصينية، كاين أجهزة يعني التي تباع عندهم ليهم، مش اللي يصدروها للخارج، ليهم تلقى الدليل الكتالوج، الدليل تاع الجهاز بالصينية، يقرأوا العلم هذا اللي راه دروك، هما اللي داروه العلم، يعني العلم منطلق من أوروبا، أوروبا وأمريكا، وهما اللي اكتشفوا عندهم اختراعات يعني باللغة الإنجليزية. ولكن رغم ذلك هما باش يقرأوا، يقرأوا بالإنجليزية، يقرأوا بالصينية، يدرسون بلغتهم. حتى في بلدهم الإشارات والتعليمات نقولوا إحنا الدكاكين وفي الطريق وكل شيء بالصينية، يعتزوا بلغتهم. تقول لها هذه لغة شفية، لا، يعني لغة تدل على يعني تدل على الهوية. إنسان كي يهتم بها راه يهتم بالهوية تاعه. ولكن إحنا مازال الحبل راه في الرقابة، الحبل الوهمي. إذن وكذلك، وهذا يعني ذكرته، ونهانا الشرع عن التكلم بلسانهم لغير ضرورة أو حاجة، يعني لغير ضرورة أو حاجة، واحد فيه وسعة يتكلم بغير لسانه، وهذا ذكرته الآن. والشاهد أن الذي يجهل مثل هذه الأحكام، والذي يجهل مثل هذه النصوص، ويجهل كيف كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الكفر، من جهل كل ذلك سهل عليه الوقوع في التشبه بهم، بل وتفضيلهم على المؤمنين. الإنسان دروكي من يعظم هذه الأشياء، يولي بلها هذه الاحتفالات من كبائر الذنوب. من دروك النبي صلى الله عليه وسلم كان كي يشافهم يهود وشعورهم ويمشط هاك الاحتفال، ما تهدرش عليه كاع، احتفال كاع والو، خلاص تحشم كاع تجبد عليه. لو كان جينا نعلمه، لو كنا نعلم هذه المفارقات. نعم. إذن ومن الأسباب أيضا، الغفلة والتغافل والجهل والتجاهل عما يكاد للمسلمين. نحن نعلم أن الكفار يكيدون للمسلمين، وهذا الكيد ليس في الظلام، لا يكيدون كما نقول إحنا من تحت لتحت، ولكن جهارا نهارا في رابعة النهار، فقد صاروا يجهرون بالعداوة ولا يسرون، ويكيدون ولا يسترون. ألا ترون أنهم في كل بلد مسلم يصورون ويجولون؟ وكنت ذكرت ذلك في المجلس الماضي، أن يصولون ويجولون في بلدان المسلمين بالفتن والمذابح. هذا ناهيك عما حدث في القرون الماضية. ألم يقل الله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال سبحانه إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وقال سبحانه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هذه آيات، يقول لك آيات معناها قول الله سبحانه وتعالى، هذا ما قول تعالم، ما فتوى، ما والو، هذه تفتح القرآن تلقاها، يعني هذا كلام الله، ما تنجمش تنتقده، قال لا وماشي، كلام الله سبحانه وتعالى. إذا كنت مؤمن وتؤمن بالله وتؤمن بكتابه، تؤمن بما جاء فيه، ومما جاء فيه هذه الآيات: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى، ولا المشركين، أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم، زرعوا في المسلمين بغض اليهود، يجي يقول لي بصح اليهود شكون يبغيهم؟ حتى واحد ما يبغيهم، صح. نعم، زرعوا في المسلمين بغض اليهود، ولكنه بغض قومي وليس قائما على شرع الله، غير من داو ارض فلسطين وراهم حاضرينهم، ما كون ما داروش هذا الشيء كراهم كيفهم كيف النصارى، يعني كيف كيف، لعلهم ما يصيروش اعداء عندنا. فهذا البغض تاعهم ما راهش مبني على اساس شرعي، ولكن على اساس قومي، بدليل ان جل المسلمين يتعاطفون مع النصارى، وهم الذين مهدوا لليهود. شكون مهد اليهود؟ كيفاش اليهود؟ ارجعوا للتاريخ، علاش راني مقبله وانا نهضر على التاريخ؟ كيف حتى اليهود دخلوا فلسطين؟ اليس بسبب وعد بلفور؟ ها؟ وعد بلفور، بلفور يهودي، يعني مهد لهم، يعني في بريطانيا هو اللي مهد لهم باش دخلوا فلسطين في 1948، يعني الوعد كان في اظن 1917 او 19، يعني لا اذكر، ولكن دخلوا سنة 1948. فالنصارى هم الذين مهدوا لليهود، على وهذا يعني على ناهيك عن الحروب الصليبية على مدى القرون الماضية، ولكن كما قال سبحانه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن الأسباب كذلك حب الشهوات، حب الشهوات. فهناك صنف من المسلمين لو سمع كل آية وحديث لأصر على التشبه بالكفار، جيب له الآيات، جيب له أحاديث، جيب له أقوال العلماء، جيب له يومين وانت تهدر، ولكن كما في المجلس الأخير يعني افتتحته بآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الأصل أن المسلم من يسمع الآية ولا يسمع الحديث خلاص، خلاص سمعا وطاعة، يحبس يطلع المكبح، ما نزيدش هدرة، الهدرة تحب كل شيء يطيح، الهدرة قاعد تحبس كي يجيب الآية والحديث. بصح كاين تأتي له تقرأ له القرآن كامل وتجيب له السنة كاملة، ولكن لتعلق قلبه بالشهوات فلن يترك ما يهواه، يريد اللهو، يريد اللعب، يريد الزهو، حتى إذا ظهرت مناسباتهم وأعيادهم قال: وهل يعقل أن أفوت فرصة كهذه؟ هذه خطرة في العام، ما تعاودش نفوتها، سهرات في غناء ومجون وفسق وفتون، فإن لله وإن إليه راجعون. فهؤلاء أعظم آلة تنشر هذه المظاهر الكفرية والبدع الشركية. وأخيراً، فإن من أسباب انتشار هذا المنكر ضعف الإعلام الشرعي، ضعف الإعلام الشرعي، فلا بد من دروس وخطب ومحاضرات وندوات تبين وتحيي عقيدة الولاء والبراء في المسلمين، ولا بد من صحف ومجلات تزرع الوعي. احنا نشوف إذا كان الكفار أو الفساق أو المهم كل شيء لا يتصل بالدعوة إلى الله، تجدهم في الفضائيات، في المجلات، في الجرائد، في الانترنت بكثرة وبانتشار، لهذا نشروا شرورهم. فعلى المسلم، يعني كل على حسب استطاعته، أن يساهم في نشر هذه الدعوة، وإن لم يستطع فعليه أن لا ينجر وراء هذه الوسائل. الآن ربما يعني خاصة الكبار، كبار في السن، يقول لك خلاص يعني لا انا قاليش انا قاليش الريفيون واش نفوت انا فيتقبل هذا الامر ولكن له اولاد وهو مسؤول عنهم عنده اولاد وعنده بنات وهو مسؤول عليهم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا كاين لي ولاده كبار الله غالب انا ما يجبوكم روحوا دابزوا ولادكم ولكن على الاقل الانسان يحاول ينهى هذا إذا كان ولاده كبار وطلعوا ولادك شيء يحاول قدر المستطاع أن يجد طريقا ليصرفهم عنه ولكن من لا يزال أولاده صغارا كلي ولاده ما زال صغار يربيهم من دروك حتى علاش من يكون صغير يكون عاد طريق ما يغلبكش وما يستعصيش عليك ومن شب على شيء شاب عليه كي تعلمه من صغر ما يحتفلش بهذه الأشياء وهذا مما نهى الله عنه ورسوله وكما ذكرت لكم يعني يعلمه ويقرأ له تاريخ الأبطال سواء كان يعني أبطال الجزائريين أو المسلمين عموما يقرأ لهم التاريخ راه حافل بهم راه معمر بهم يقرأ ويعلمه كل خطرة واحد أسيدي مشي كل يوم كل أسبوع وإلا ما قدرش كل شهر ضبط قال روح اليوم غادي نقرأ لك السيرة تاع الصحابي الفلاني ولا تاع القائد الفلاني او عوض ما ان يعني يقرا لي كما ذكرت قصص وهميه ولمن ليس لهم اصلا فيتاثرون بهم على الاقل يتاثر خاصه الصغير الصغير عنده يعني القابليه عنده قابليه للتعلم فيستغل الاب يستغل هذه القابليه في الطفل الصغير حتى يغرسها فيه حتى إذا كبر يعني يكون مهيئاً لأن ينصر دينه على الأقل يعني إذا كان ماشي شرط النصر يكون بالحرب يكون بالسيف يكون يعني النصر هو أولاً بالدعوة إلى الله ينشر دين الله ويبين في الناس التوحيد ويعلمهم هذه الأشياء نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالهداية وأن يجنبنا طرق الغواية فإنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.